الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام إعلام الشتامين بكفر من سب الله أو الرسول أو الدين هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة وحتى لا أشتت أذهان إخواني وأخواتي فتعالوا بنا لنجمع شمل الخطبة في ثلاثة محاور أولا وقفة ومقدمة ثانيا تحذير أولي الألباب من الشتم والسباب ثالثا سب الدين كفر أيها الأحبة الكرام وقفة ومقدمة نعم مما لا يختلف عليه اثنان بل ولا ينتطح فيه عنزان أننا نعيش عصرا فسدت فيه كثير من الأخلاق بل وأضحيت الآن ترى المجتمع المسلم يعيش بعيدا بعيدا عن أخلاق الإسلام العظيمة حتى ظهرت هذه البذاءات وهذه الأخلاق التي تنحدر بهذا المجتمع إلى هذه الأمور التي نراها ونشاهدها في شوارعنا بل إنني الآن أستطيع أن أقول إنك الآن لا تستطيع أن تحمي سمعك من الألفاظ البذيئة ومن الكلمات البذيئة التي تجرح الحياة وتخدش المشاعر وإنا لله وإنا إليه راجعون إذن فلا بد من وقفة لا بد من وقفة قبل أن نضيع وقبل أن يضيع المجتمع في هذه الرذائل في عصر ضاعت فيه أخلاق المسلمين مع أن ديننا وإسلامنا بل ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الدنيا الأخلاق بل وأمر بها فقال عليه الصلاة والسلام والحديث عند الترمذي من طريق ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فهذه أخلاقنا يا عباد الله وهذه أخلاق الشباب المسلم، يا من أطلقتم لألسنتكم العنان في هذه البذاءات والقذارات وفي الشتم والسباب، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أقول هذا لأننا أصبحنا الآن نرى الشتم والسباب يجري على ألسنة الجميع، وكأنه تحول إلى ثقافة اجتماعية. وأقصد بذلك أي أن الأمر أصبح لا ينكر، وأصبح أمرا عاديا أن نسمع كلمات السب والقذف بين شبابنا، بين شبابنا بل بين آبائنا الكبار. أصبحنا الآن لا نستطيع أن نفرق بين كبير وصغير وبين شريف ووضيع. فمن المعلوم وكلنا يعلم هذا، أن ألفاظ السب والشتم المعلوم أنها لا تجري إلا على ألسنة السوقة والهمج، وينبغي أن لا تجري هذه الألفاظ على ألسنة الفضلاء. ومع هذا تعال معي لتنظر إلى مشاجرة في شارع من شوارعنا، لا سيما في عصر انتشرت فيه هذه الأوبئة التي تسمى بالمقاهي. انظر إلى هذه المشاجرات وإلى الألفاظ التي تقال في شوارعنا، تسمع أقزع الألفاظ وتسمع أخبس الألفاظ التي تجرح حياء المسلم وحياء المسلمات. ثم تفاجأ بعد ذلك أن واحدا ممن كان يتكلم بهذه الكلمات الساقطة أنه الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو الحج فلان. ما هذا؟ هذا أمر خطير حينما تتحول هذه الألفاظ إلى أمر معتاد يعتاد عليه الناس، رضي عنه الكبير وربي عليه الصغير. هذا أمر عظيم. تعال معي الآن لندخل إلى بيت من بيوتنا لنرى مشاجرة قد جرت بين رجل وامرأته، ماذا يقول لها؟ تراه يشتمها بأقبح الألفاظ بأبيها وبأمها، ويقول لها كلمات وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن دلت فإنما تدل على ضياع الأخلاق. حتى وصل هذا الأمر إلى وسائل الإعلام، وسائل الإعلام خاصة وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة التي ينبغي أن تحرص على نشر الفضائل. أنا لا أتكلم عن هذه الفضائيات القذرة التي تسمع فيها ألفاظا عجيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أكبر دليل على ما نقول إلى نقل هذه الألفاظ حتى إلى الفضائيات ما جرى في ما يعرف بمباراة مصر والجزائر. أصبحنا نسمع عبر الفضائيات القذرة في مصر وعبر الفضائيات القذرة في الجزائر هذه الألفاظ التي لا ينبغي أن تقال ولا ينبغي أن تجري إلا على ألسنة السوقة والهمج، ومع ذلك تقال عبر الفضائيات ليشاهدها الملايين. وهذا نشر للرذائل ونشر للفساد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل حتى في بعض وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، كل الناس شاهد هذا البرنامج الذي استضاف شخصيتين بينهما خصومة رياضية قديمة معروفة بدعوى الصلح، ثم استمعنا إلى ألفاظ خطيرة. هذا يهدد بألفاظ جارحة خطيرة، وتقال هذه الألفاظ هكذا ليسمعها ملايين الناس. هذا نشر للرذائل يا سادة، هذا نشر لثقافة البذاءة ونشر لثقافة الألفاظ الخطيرة التي ما ينبغي أبدا أن تنشر أو أن تقال فضلا عن أن تصل إلى وسائل الإعلام وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر خطير يحتاج إلى وقفة لكي يقف كل مسلم مع نفسه. وهذا ما ينقلنا إلى محور خطبتنا الثاني، وهو أصلها ولبها، لكي نحذر كل مسلم وقع في هذه الألفاظ ليكون على بينة من أمره في تحذيرنا لأولي الألباب من الشتم والسباب. أيها الأحبة الكرام، إن إسلامنا العظيم وإن ديننا الحنيف إنما أرسى قواعد الأخلاق في هذا المجتمع، وحافظ الإسلام على أن يخدش حياء المسلم أو أن يخدش حياء الإنسان بصفة عامة. من أجل هذا حس الإسلام على هذه الفضائل، ونهى الإسلام عن السب والشتم والسباب بشتى أنواعها، حتى ولو كان هذا السب للبهائم أعاذنا الله من ذلك. فإن الإسلام نهى عن سب المسلم، بل ونهى عن سب الدهر، بل ونهى عن سب الرياح، بل ونهى عن سب الشيطان، بل ونهى عن سب الكفار، بل ونهى عن سب البهائم والدواب. فهذا هو إسلامنا العظيم. تدبر معي أيها المسلم، أولا من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب الصحابة، وبدأت بهذا لأن أيضا سب الصحابة قد انتشر. لا أقصد بذلك في بلاد الشيعة، فهذا دأبهم وهذا ديدنهم، فليس من الغريب أن تسمع سب الصحابة مثلا في إيران أو عند شيعة العراق أو شيعة لبنان ممن يعرفون بحزب الله وهم حزب للشيطان. ليس من الغريب أن نسمع سب الصحابة عند هؤلاء، ولكن الغريب والعجيب أن يظهر سب الصحابة رضي الله عنهم في بلاد السنة. حينما يظهر سب الصحابة هنا في مصر عبر صفحات الجرائد وعبر بعض وسائل الإعلام، وذلك عن طريق نشر التشيع المقيت البغيض، فهذا هو الأمر الخطير وهذا هو الأمر العظيم، لأن نشر التشيع يفضي بالمجتمع إلى الهلاك أعاذنا الله عز وجل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن المعلوم أيها الأحبة الكرام أن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، فهم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة. فمن طعن في الصحابة فقد طعن في الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فانتبهوا أعاذنا الله وإياكم من التشيع ومن أهله وممن ينشرونه. ثانيا من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب المسلم، سب المسلم. نعم، وآه لهذا، أقول هذا لمن عودوا ألسنتهم على ألفاظ الشتم والسب وعلى هذه الألفاظ الخطيرة، اعلموا أنكم على خطر عظيم. أقول هذا لكل شاب مسلم ولكل رجل مسلم عود لسانه على هذه الألفاظ، انتبه واسمع معي إلى هذا التحذير من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، يعني اللي يسب مسلم يبقى فاسق. سباب ان واحد يقول لواحد يا ابن كذا يشتمه بابوه، او يا ابن كذا يشتمه بامه. سباب المسلم فسوق، يعني ايه الكلام ده؟ معنى ذلك أن الذي عود لسانه على هذه الألفاظ فاسق. فاسق نعم، حتى ولو كان يصلي فهو فاسق بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعود لسانك على هذا أبدا، حتى ولو كانت هذه الألفاظ تنبعث من والد لولده. فإنني أتعجب غاية العجب حينما ترى والدا فاضلا يريد أن يربي ولده على الفضيلة، فإذا أخطأ ولده قال الوالد لولده يا ابن كذا ويا ابن كذا. هذا أمر عجيب، حتى ولو كان هذا السب لولده. إن بعض الناس ينظر للأمر يقول لك إيه يعني، يقول أنا بقول لابني أعزكم الله بقول له يا ابن الكلب، وأنا اللي بشتم، أنا لم أشتم أحدا. الذي يعود لسانه على ذلك فاسق، لأنه ليس معنى أن هذا ولدك أنه يجوز لك أن تسبه. أنا لا أقول لك لا تؤدب الولد، بل هذا واجبك، أدب ولدك وعلم، ولكن لا يجوز لك أن تسبه، حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كانت امرأتك، حتى ولو كان خادمك، بل حتى ولو كان عبدك، أي عبدا عندك، لا يحل لك أبدا. بل إنني أقول لك والله لا يحل لك أن تسب حمارك، والله لا يحل لك أن تسب حمارك، لا أقول ولدك أو امرأتك، بل لا يحل لك أن تسب حمارك. فما ظنك بسب المسلم؟ والمسلم له كرامة وله مكانة عند الله جل وعلا. هذا عبد الله بن عمر يقف يوما أمام الكعبة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة لينظر إليها ويقول ما أعظمك، أي الكعبة، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المسلم أعظم عند الله حرمة منك. فهذه مكانة المسلم، من أجل هذا لا يحل لك أن تسبه، بل لا يحل لك حتى أن تسب أي إنسان ولو كان كافرا. فهذا أمر عظيم. بل واسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن يعني ما تقولوش الله يلعنك، أو ما تلعنش أبوه، كما يجري الآن على الألسنة، فسباب المسلم فسوق ولعن المؤمن كقتله. بل إن السب واللعن من أسباب دخول النار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من النار. فكلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما وعظهن بعد صلاة العيد وقال لهم تصدقن يا معشر النساء فقد رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لماذا يا رسول الله؟ فكان من الأسباب أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن أي أن اللعن يجري على ألسنة كثير من النساء، فكان هذا من أسباب دخولهن النار، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. حري بنا والله وحري بكل مسلم أن يطهر لسانه من هذه البذاءات ومن هذه الألفاظ الخطيرة. بل وأقول وأهمس في آذان إخواننا من المدرسين، أتعجب حينما أدخل إلى فصل دراسي في مدرسة من مدارسنا، أو حتى أدخل إلى فصل دراسي في معهد أزهري، لأرى المعلم والمدرس إذا غضب على الأولاد يسبهم بهذه الألفاظ. عجب، أنا أقول الذي يفعل هذا خائن للأمانة التربوية وخائن للأمانة العلمية، بل هو يحتاج أن يتربى ابتداء لكي يربي ويعلم أبناءنا بعد ذلك. فالأمر خطير وفي غاية الخطورة، فطهروا ألسنتكم، طهرنا الله وإياكم من الحرام. ثالثا من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب الدهر، سب الزمن، نهى الإسلام عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ولتفهم من ذلك أن الدهر اسم من أسماء الله، ولكن معنى ذلك أن الله هو فاعل الحوادث والنوازل، فلا تسب الزمن. أن بعض الناس إذا ضاقت به الأحوال سب الزمن وقال زمن ابن كذا عمل بينا ودانا، وليس العيب أيها الأحبة في الزمن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس العيب في الزمن إن كثر الظلم، ليس العيب في الزمن إن كثر الجهل، إنما العيب في الناس. فمثلا المنظمات الدولية الآن تصرخ على العالم وتقول إن عدد الجوع في العالم قد بلغ إلى 1 مليار إنسان، ليس العيب في الزمن. فكل الإحصائيات الدولية تقول بأن إنتاج العالم من القمح وغيره من الصناعات يزيد عن احتياج العالم، فليس العيب في الزمن، إنما العيب في الدول الكبار الظالمة، إنما العيب في الأنظمة المستبدة التي تسرق وتنهب مقدرات الشعوب. ليس العيب في الزمن، إنما العيب في ظلم الإنسان. فإياك أن تسب الزمن أو تتعرض لسب الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. رابعا، من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب الريح. الريح الهوى، بعض الناس إذا هاجت الريح وآذت سبها. اسمع إلى قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تعالى تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هذه أخلاقنا. خامسا، من مظاهر السب التي نهى عنها الإسلام سب الديك. سب الديك، نعم، اللي هو من فصيلة الطيور. بعض الناس يسب فتقول له: لا تسب الدين. يقول لك: أنا بسبش الدين، أنا بسب الديك. طيب اسمع يا فزلوك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الديك. ليه؟ فإنه يذكر بالله تعالى. الديك حينما يصح يرى الملك، الديك يؤذن عند الفجر لكي يوقظك لصلاة الفجر وأنت نائم قد علا شخيرك إلى السحاب. سبحان الله، الديك حيوان، ومع ذلك نهانا الإسلام عن سبه، فكيف بسب المسلم؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. خامسا، من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام، وانتبه انتبه لهذا، من أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب الأموات. سب الأموات: وآه لقوم لم يسلم من شر ألسنتهم حتى الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات، وسب الأموات جريمة، ومع ذلك نرى هذه الألفاظ التي تحمل سبا للأموات تجري على ألسنة كثير من الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هناك لفظ منتشر بعض الناس يقوله ربما لا يعرف معناه، انتبه لهذا وسامحني في هذا اللفظ. بعض الناس حينما يريد أن يسب إنسان ماذا يقول له؟ يقول له كلمة شنيعة ينبغي أن يعاقب من يقولها. يقول له: يلعن ميتينك. عارف الكلمة دي معناها ايه؟ الكلمة دي مختزلة. يلعن يعني لعن الله. يلعن من الذي يلعن؟ إنه الله، هو الذي يرحم وهو الذي يلعن. فهذا يقول يلعن، أي لعن الله أموات أهل بيتك، لأن الكلمة مختزلة. يلعن يقول يلعن يعني دعاء باللعن، ويقول ميتينك. الأموات يحتاجون منك إلى دعوة، يحتاجون منك إلى صدقة، ولا يحتاجون منك أن تهدي إليهم سبا أو شتما أيها البذيء. الأموات في حاجة إلى دعاء، لا يحتاجون إلى سب السبابين أو إلى شتم الشتامين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تسبوا ليه؟ ده مات. هذا لفظ خطير، ومع ذلك يجري على ألسنة كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا أو سابعا من أنواع الشتم ومن أنواع السب التي نهى عنها الإسلام: سب الشيطان. نعم أيوة، سب الشيطان. حتى الشيطان وهو رأس الفساد في العالم، حتى الشيطان وهو رأس الشر في العالم، نهانا الإسلام عن سبه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. هذه أخلاقنا، وهذه حضارتنا، وهذه قيمنا. بل هل تعلم أن الإسلام قد نهى حتى عن سب المرض؟ فمن أنواع السب التي نهى عنها الإسلام سب المرض، سب الحمى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الحمى. الحمى اللي هي السخونية، لما بتزيد شوية السخونية بتقلب بحمى. لا تسبوا الحمى. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حتى المرض نهانا الإسلام عن سبه، بل حتى الدواب البهائم نهانا الإسلام عن سبهم. البهائم نهانا الإسلام عن سبهم. قال عليه الصلاة والسلام: لما سمع امرأة سبت ناقة تركبها. الناقة أنثى الجمل. سمع النبي امرأة تركب ناقة وتسبها فلعنتها، قالت لها: الله يلعنك. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. بتلعنها ليه يعني؟ خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. حتى البهائم ينهى الإسلام عن سبهم. نعم، لأن الإسلام يريد منك أن تكون طاهر اللسان، لا يريد لك أن تتلفظ بكلمة بذيئة، لأن الإسلام دين هو الذي أرسى قواعد القيم، وهو الذي أرسى قواعد الأخلاق، وهو الذي أرسى قواعد الحضارة في هذا العالم الذي يموج الآن بالفتن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاشرا من أقبح أنواع السب التي نهى عنها الإسلام هي أن يسب الرجل والديه. أن يسب الرجل والديه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. عارف يعني أكبر الكبائر؟ طبعا ليس بعد الكفر ذنب كما نعلم، تحت الكفر على طول أكبر الكبائر، تحت أكبر الكبائر الكبائر اللي هي زي الزنا، زي القتل، زي السرقة. أكبر الكبائر أكبر من هذه الأفعال. أكبر الكبائر تحت الشرك مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال الصحابة: وهل يسب الرجل والديه؟ هيجي علينا زمن ونشوف فيه الأبناء يسب أحدهم والده مباشرة. انظر إلى تعجب الصحابة: وهل يسب الرجل والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. تصور إن من أكبر الكبائر ليس أن يسب الرجل والده مباشرة، وإنما أن يتسبب فقط في سب والديه. واحد بيقول لواحد يا ابني كذا، بالطبع بيرد عليه التاني ويقول له أنت اللي ابن 60 كذا. تصور أن هذا الذي لا أقول شتم والديه، وإنما تسبب في شتم والديه، قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. وهذا ما يجري على ألسنة شبابنا، حتى الهزار بتاع الشباب، الهزار يقول له ازيك يا ابن كذا، وكنت فين يا ابن كذا، ويا ابن الراجل اللي كذا، ويا ابن المرأة اللي كذا. هزار، ده مش هزار، ده أكبر الكبائر يا حبيبي، أكبر الكبائر أن يتسبب الإنسان في شتم والديه، حتى ولو كان مازحا، لو كان بيهزر. أقول فإن كان ذلك كذلك، فما ظنكم بمن يسب والديه مباشرة؟ يبقى راجل بيصلي، بيصلي ومقطع حصر الجامع، ويطلع من الجامع يتخانق مع أمه ويقول لها يا بنت الكلب. راجل مسلم يطلع من الجامع ويقول لأمه لفظ زي دوت، ما كنت بتعمل ايه في المسجد؟ ده خلل، ده خلل فكري، خلل تعبدي. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك أن تبر أمك وأن تحسن إليها. يبقى راجل بيصلي وراجل متعلم، ويبقوا ثلاثة أخوات متعلمين كلهم، وبعد ما يكبروا ويتجوزوا أبوهم يموت ويقسموا الميراث، ومحدش راضي ياخد أمه تعيش معاه، وتنطرد الأم برا البيت. ده عندنا هنا الكلام ده، في مجتمعنا هنا بيحصل الكلام ده، ونرى من يسب أمه، واحد تاني يطلع يتخانق مع أمه يتنرفز منها ويسبها ويضربها بالشلوط. أي أخلاق هذا؟ مجرد أن يتسبب المسلم في سب أبيه أو في سب أمه، هذه من أكبر الكبائر. فما ظنك بمن يسب أباه وأمه؟ أسأل الله أن يطهر ألسنتنا، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ظاهرة الشتم والسباب ظاهرة خطيرة، تحتاج إلى من يتصدى لها. وهذه رسالة أوجهها ابتداء لكل مسلم، ثم أوجهها لكل من من الله عز وجل عليه بأمانة التوجيه في هذه الأمة، إلى كل مدرس يعلم أولادنا فليتق الله فيهم وليحذرهم وليربيهم من هذه الألفاظ، وإلى كل والد، وإلى كل إمام، وإلى كل خطيب يصعد المنابر، لا نريد أن يتحول الخطاب الدعوي إلى خطاب بارد باهت. يجلس الرجل في المسجد ليسمع الخطبة وكأن الخطيب جاء من المريخ، لا علاقة لها بواقع الحال أو بواقع الناس، أو لا علاقة بتوجيه الأساتذة في مدارسنا لأولادنا بالواقع الذي يعيشون فيه. هذا أمر عظيم، ينبغي أن نتصدى لهذه الظواهر، وإن أدى ذلك إلى غضب الناس، وإن أدى ذلك إلى غضب بعض الناس، فنحن لا نعبأ بغضب أحد، نحن لا نعبأ بغضب أحد، لأن هذه المنكرات التي انتشرت ليس معنى أنها انتشرت وأصبحت أمرا عاديا أنها أصبحت أمور هينة. يعني ليس معنى ان السب والشتم بقى امر عادي على ألسنة الكل، مش معنى كده ان الامر بقى هين او ان الامر عند ربنا بقى امر بسيط. مش معنى ان الناس اتعودت في الافراح، هذه الافراح التي نرى فيها المنكرات، مش معنى ان الناس اتعودت ان النساء تطلع الراجل يسيب بناته ويسيب مراته ويسيب عياله يرقصوا قدام العزال في قلب الشارع، واللي ما يشتري يتفرج يا عم الشيخ مش مشكلة، ده يوم فرح. مش معنى ان ده اصبح امر عادي وان الناس بقت تقبل هذه الامور الخطيرة ان المسألة بقت عادية. ده اللي يعمل كده يبقى فاسق، اللي يعمل كده يبقى امره عظيم عند الله عز وجل. مش معنى ان الاغاني انتشرت والرقص انتشر في وسائل الاعلام وعند الجميع ان المسألة بقت عادية، لا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة في غاية الخطورة، فاتقوا الله ايها الناس وارجعوا الى اخلاق الاسلام، واتقوا الله يا شباب الامة، وعلى الفضلاء الاخيار الا يسكتوا. ينبغي لنا ألا نسكت. أنا أعلم أن المجتمع مليء بالأخيار، إنما رسالة اليوم وسامحوني على هذه الشدة إنما هي إلى هؤلاء الذين جرت هذه الألفاظ على ألسنتهم، وإلا فأنا أعلم أن المجتمع مليء بالفضلاء ولله الحمد والمنة. لكن أيها الفضلاء، من الذي جعلكم تسكتون عن هذه المنكرات وعن هذه الألفاظ؟ ونحن بحاجة إلى أن نحمي أسماعنا وأن نحمي حياءنا وأن نحمي حياء نسائنا من سماع هذه الألفاظ الخطيرة. وأختم بأبشع أنواع السب وأبشع أنواع الشتم، أبشع أنواع السب على الإطلاق، ألا وهي سب الدين. وهذا آخر محور في خطبتنا. في كلمات يسيرة قلت في العنوان: إعلام الشتامين بكفر من سب الله أو الرسول أو الدين. أيها الإخوة، كل ألفاظ السب التي ذكرناها وحذر منها الإسلام هذه شيء، وسب الدين شيء آخر، لأن الذي يسب الدين يكفر مباشرة. سب الدين كفر. يعني ايه؟ يعني اللي يسب الدين قبل ما يسب كان مسلم، لما سب كفر. يعني ايه كفر؟ يعني كفر بالله ورسوله، يعني طلع من ملة الاسلام تماما. الدليل على الكلام ده الحافظ ابن كثير ينقل، واسحاق بن راهويه إمام من أئمة التفسير يقول: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن من سب الله أو الرسول أو الدين فقد كفر بإجماع المسلمين. فسب الدين كفر. يعني لو واحد سب الدين أقول له أنت كفرت، طب عشان يرجع للإسلام تاني نقول له انطق الشهادة من جديد، لأنك كنت كافرا ودخلت في الإسلام بنطق الشهادة. أمر خطير جدا وينتشر على الألسنة وليس من نكير. يسب الدين في شوارعنا، نسمع سب الدين عبر المقاهي التي كثرت في بلادنا، وهذه ظاهرة خطيرة. عبر المقاهي التي تجمع أشرار الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لنسمع ألفاظ السب وسب الدين يسمع الآن في كل مكان. ده أمر في غاية الخطر، أمر في غاية الخطورة. أقول: الذي يفعل هذا لا يأمن على نفسه من سوء الخاتمة. إي والله، الذي يفعل هذا لا يأمن على نفسه من سوء الخاتمة. وأنا والله العظيم، حدثني رجل وقد ذكرت هذا مرارا، حدثني وأقسم لي بالله وقال لي بأن عمه مات وهو يسب الدين، مات وهو يسب الدين، كان نائما على فراش مرضه ومن حوله أولاده وأقاربه، فلما أفاق نظر إليهم وقال: تتركوني هكذا في هذا العذاب وحدي؟ وسب لهم الدين وخرجت روحه. خرجت روحه ساعتها قلت لا، المسألة مش بسيطة، أكيد الرجل ده كان معود لسانه على السب والشتم طول عمره، الراجل ده كان معود لسانه على كده أصلا، كان بيقول يا ابن كذا ويا ابن كذا ويسب ده. المسألة خطيرة، المسألة في غاية الخطر. يا شباب اتقوا الله يا شباب، فلنطهر ألسنتنا. أيها الآباء الكرام، علموا أولادكم هذه الأخلاق، عاقبوا أولادكم على هذه الألفاظ، لأن المسألة أصبحت خطيرة. وأنت أيها الوالد الفاضل لا تعود ولدك الصغير الذي يبدأ في النطق، يبدأ يتكلم، وكلنا بنفرح بعيالنا في هذا السن المبكرة. أسأل الله أن يبارك في أولاد المسلمين جميعا، فكلنا نسعد بالأولاد في هذه السن. لكن مش معنى كده أن أنت تقول له اشتم عمك يا ابني وسب عمك يا ابني، ويطلع الولد يشتم عمه ويقول له يا ابني كذا، واحنا بنضحك وفرحانين. من شاب على شيء شاب عليه. اتقوا الله في أولادنا، ولنعلم الأولاد الأخلاق الكريمة، ولنرجع عن هذه الرذائل. وأخيرا أقول وأختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. إيش معنى حسن الخلق؟ أجاب العلماء على ذلك وقالوا: لأن سيء الخلق يضيع حسناته، أما صاحب الأخلاق الحسنة فهو يحافظ على حسناته. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، اسمع، بصلاة وزكاة وحج وصدقة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، ايه اللي يحصل؟ فيأخذ هذا من حسناته. هيجي واحد يقول لك: تعال انت قلت لي يا ابن كذا في يوم كذا، هات 100 حسنة. واحد ثالث يقول لك: انت سبتني، هات 1000 حسنة. واحد عاشر يقول لك: هات. واحد يقول لك: انت سرقت مني 10 جنيه، هات. واحد يقول لك: انت قلت على مراتي كذا يوم كذا، هات. واحدة تجي لك تقول لك: انت شوهت سمعتي، هات. فإذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من سيئات الذين ظلمهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح به في نار جهنم والعياذ بالله. يا أخي مش ممكن هتشتم واحد وتسبه حتى لو بهزار إلا وستعاقب يوم القيامة، وسيأخذ حسناتك يوم القيامة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان، أعزكم الله، خروفين بينطحوا بعض، رأى شاتان تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ فقال أبو ذر: الله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يدري فيما ينتطحان، وسيقضي بينهما يوم القيامة. معزتين نطحوا بعض، ربنا سبحانه وتعالى هياخد حق المظلومة، يقاد للشاة الجلحاء اللي ملهاش قرون من الشاة القرناء يوم القيامة. ودول حيوانات، فما ظنك وأنت إنسان مكلف؟ فلنرجع إلى الأخلاق الحميدة. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب السماء ورب الأرضين، صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واحلل سقيمة صدورنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، اللهم انتقم منهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين، اللهم اكتب التوفيق والنجاح لنا ولكل شباب المسلمين، اللهم اكتب التوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبناتنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على عدونا يا أرحم الراحمين، يا رب عافي كل مريض مسلم، يا رب عافي كل مريض مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين بجودك وكرمك يا رب العالمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.